وضعيتي صحيحة للتوقف. ب. وضعيتي صحيحة للوقوف. ج. وضعيتي غير صحيحة. أعيد. ألف. وضعيتي صحيحة للتوقف. ب. وضعيتي صحيحة للوقوف. ج. وضعيتي غير صحيحة.